هو ايه؟ هو طاهر. اما ما بول او تبول عليه او تبرز عليه او ما الى هذا فانت ترى هذا وتحسه فلا يصح ان يكون طاهرا باي حال من الاحوال. كما قلت لكم كلمة صعيد كما قلنا في اللقاء الماضي الصعيد وكل ما على الارض واتصل بها هذا هو الصعيد، ولذلك كل ما على الارض يسمى صعيدا. قال لانه اعلى ما تصعد منها، اللي هو الشيء اللي ظاهر ايه الظهر قدامك على وصعد هو اللي قدامك. اما الارض فمليئة باشياء كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، لكن هذا ما على وما صعد اعلى شيء في الارض واصعد شيء في الارض هو التراب الذي تراه او ما شبه التراب كما سوف سنتحدث. فكما قلت لكم من هنا جاء حديث اهل العلم ما هو الشيء الذي يجوز لك ان تتيمم به. اذا كان الله قال فتيمموا صعيدا اي كل ما تصعد من الارض فيصلح ان يتيمم به، فما يتصعد من الارض كثير اقول كثير، كل ما على الارض واتصل بها وايضا كثير. ومن اجل هذا قال ابو حنيفة يجوز التيمم بكل ما على الارض واتصل بها ولا يصير رمادا بالحرق، لان النخل والشجر على الارض وهو متصل بها ولكنه يصير ايه رمادا بالحرق. فبتجيبش حتة خشب وتقول اتيمم تمام، او تجيب نشارة خشب وتقول اتيمم. فهو عنده عند ابي حنيفة هذا كل ما على الارض واتصل بها ولا يصير رمادا بالحرق. الامام مالك فتح الباب على مصراعيه، كل ما على الارض واتصل بها حتى ولو كان خشب حتى ولو كان سليد كما قلت لكم في اللقاء الماضي تمام. فكل هذا عند الامام مالك يجوز لك ان تتيمم به. الشافعي واحمد اشترط التراب، قالوا لا بد من التراب بس، غير التراب ما ينفعش، لا رمل ولا زلط ولا خشب ولا اي حاجه، هو التراب فقط لا غير، وهذا المعني بصعيدا طيبا. كما قلت لكم في اللقاء الماضي نحن لا نتعصب لاحد، وانما لنا الحجه ولنا الدليل ولنا البرهان، ونحن مع الدليل اينما يبلغ. حجه المالكيه والاحناف هو ظاهر الايه فتيمموا ايه صعيدا طيبا، يبقى كل ما تصعد من الارض تيمم به ما دام ثبت طهارته خلاص. وحجه الشافعيه والحنابله انهم امسكوا ببعض الاحاديث، منها حديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث وقال اعطيت خمس لم يعطهن نبي قبلي، فكم منها وجعلت لي الارض مسجدا، هذا الحديث صحيح مسلم، وتربتها طهور، اقول التعميم مره اخرى، وتربتها طهور. فقال لو انك نظرت الى الارض، الارض خاص من الارض ايه؟ خاص من الارض ايه؟ تربة الارض، وتربة الارض نسبة الى التراب عشان تبقوا عارفين نسبة الى التراب. بل الامام احمد بن حنبل روى في مسنده حديث هو حسنه وان كان قد ضعفه البعض ولكن احمد يحسنه، وهذا الحديث جاء عنده عند البيهقي فيه لفظ مخصص وصريح في هذا الحديث، وجعلت لي الارض مسجدا وترابها طهور. شوف التعبير بقى مش في مسلم وايه وتربته، وعند احمد وايه وترابها طهور. من اجل هذا خاص الشافعي واحمد قضية التيمم بالايه بالتراب، وقالوا نحن معنى المخصص سواء اللفظ الذي جاء عند مسلم في صحيحه او اللفظ الذي اخرجه احمد في مسنده. فضحك لك وقلبك كده يميل ايه واخد بالك يميل ايه يميل للكلام اللي قاله ابن القيم عليه رحمة الله وهو يحلل هذا الموضوع، القيم كان له كلام طيب في هذا في زاد المعاد، وكان له نفس الكلام وهو يعلق على شرح سنن أبي داود في عون المعبود، كان له كلام طيب. فقال ابن حجر طبعا لما جه حقق الأمر قال والظاهر عندي، الظاهر بقى هو أنني أميل إلى من قيد التيمم بالإيه؟ بالتراب، لأنه يعني ده ظاهر الأدلة واللي ماشي معاه. لكن ابن القيم كان له وجهة نظر إضافية طيبة جدا وهامة جدا، أكرر طيبة جدا وهامة جدا. فابن القيم بيقول أنا ما بختلف مع هؤلاء، وخاصة أنتم عارفين ابن القيم يعني من الذين كانوا يعشقون مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولكن أيضا ما كان بيجمد أو يتعصب، كان له أقوال في بعض الأحيان طيبة جدا، أحيانا كان بيغض بيها شيئا إلى أقوال الإمام أحمد بن حنبل، أحيانا كان بيخالفه. فمن هذه المواطن هذا الموطن، فقال إني النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كان بيسكن في الجزيرة العربية، والجزيرة العربية بيغلب عليها المناطق اللي الصحراوية، وكانوا بيسافروا كثيرا، بل حالة التيمم دي يعني الواقع بتاع التيمم دي اعترتهم وهم في ايه في سفر. لو تفتكروا سبب نزول الآية غزوة بني الايه المصطلق، يعني كانوا الصحراء في كرب سفر، كانوا الصحراء في كرب سفر. فابن القيم بيقول فما الذي تيمموا به؟ أو ما الذي تيمموا به؟ كان اللي قدامهم ايه؟ رمل يا راجل، صحراء رمل يا راجل، تمام؟ رمل، تمام؟ وبعدين بيقول ولم يعهد عنه انه امر مسافرا ان يحمل ترابا خشية ان يكون في منطقة رملية، ما قالوش انت ممكن تبقى في صحراء تاخد معاك شوية تراب عشان لو فقدت الماء تلاقي ايه؟ تلاقي تراب. لم يثبت عنه هذا. ومن اجل هذا ابن القيم بهذا القول الطيب بيقول ان كلمة وتربتها، الحديث اللي هو ما اختلفوش عليه وهو في صحيح مسلم، ان التربة اما ترابية واما رملية، واحنا نسميها تربة برضه مش تبقوا عارفين، تمام؟ ولذلك بيجوا يتكلموا لك التربة الرملية والتربة الطينية، مش كده ولا ايه؟ فقال ان موضوع الرمل، موضوع الرمل لا يخرج عن موضوع التراب. وعليه فبيرى ابن القيم ان التيمم بيجوز بالضرب على التراب او بالضرب على الايه؟ على الرمل، اذا كانت الارض ايه؟ اذا كانت الارض ايه؟ رملية. كلام واضح؟ وهذا طبعا بالطبع ما تسكن اليه النفس وما تميل اليه. ويبقى من خلال ما قلنا علمنا كيف نتيمم وبأي شيء ايه؟ وبأي شيء نتيمم، وبأي شيء نتيمم. الله سبحانه وتعالى ختم هذه الآية بقوله إن الله كان عفوا غفورا. أما تسمع اللفظين دول عفو وغفور، العفو والمغفرة دول بيتعلقوا بمين؟ ها؟ بيتعلقوا بمين؟ انتوا مالكوا؟ انا ما بحبكوش تسكتوا كده، بزعل بزعل والله. صحيح يعني؟ فبيتعلقوا بمين؟ العفو والمغفرة ما دول من صفات الله، بيتعلقوا بمين؟ بمين؟ بمين؟ بالمذنب. الله يرضى عليه بالمذنب، يعني من الذي يحتاج الى العفو ويحتاج الى المغفرة؟ المذنب. حل يعفو ويغفر لمن اذنب وظلم. طيب الختام ده يتفق مع الكلام السابق؟ الكلام السابق اني واحد مطالب بالطهارة عجز عن استخدام الماء فليستخدم التراب، هو مذنب؟ مذنب؟ ايه مالكم صدمتوا دي؟ انا مش عارف ايه مذنب مش مذنب. طب عفوه الغفوره دي جت لمين؟ عفوه الغفوره دي جت لمين؟ مين مالكوا في ايه؟ مش عارف. ها؟ جت لمين؟ نعم. وهو اللي يقربها وهو سكران هيؤاخذ ولا هيترك؟ يقف كده ويترك؟ ياخد على دماغه ما تخافش. نعم. نعم. عفوا غفورا دي جت متعلقه بمين؟ منين؟ لا والله. هو الجهل يا شيخ اشرف يا شيخ المجاير عذر لصاحبه. يعني لو واحد دلوقتي فقد الماء فما صلاش ولا صلاه فقد الماء وما عرفش ان في حاجه في الاسلام اسمها تيمم، ده عذر له؟ ده عذر له؟ الله يهديك. ده التيمم اصبح معلوما من الدين بالضروره يا ابني. يعني عارفه القاصي والداني والقارئ والذي لا يقرا، كل الناس عارفاه. عارفاه. خد بالك ده اللي بقى اللي يقول عليه هذه الإشارة بطريق طيب جدا إلى فضل الله على عباده ورخصته. لما يبقى عندك اثنين، أنا هعتقد إن أنا أستاذ وأنا كلفت طلبة بتاعتي ببحث، يعملوا بحث. فواحد دي ما عملش، تعبيري ما عملش كده تكاسلا كده متكاسل ما عملش خلاص تكاسلا، والتاني دي ما عملش البحث وله عذره، دي مكسوره خد بالك دماغه مفتوحه اي حاجه له عذر عذر. فانا جيت اللي ما عملش البحث تكاسلا وقلت له عفوت عنك وغفرت لك، يبقى صاحب العذر اعمل معاه ايه؟ ها؟ اللي خلاني عفوت وغفرت عن المسيء يبقى من باب اولى هعمل ايه؟ هرخص لصاحب الايه؟ صاحب العذر. فهذه الايه لما قال الله فيها ان الله عفوا غفورا كانه اراد ان يقول لنا الذي يعفو ويغفر عن المسيء هو أهل لأن يتفضل ولأن يرخص لصاحب الايه؟ لصاحب العذر. واضحة؟ ماشية معاها ولا مش ماشية؟ ماشية ولا مش ماشية؟ يبقى ماشي. تمام؟ وهذه الآية بتشير إلى أن الله أهل لأن يرخص لنا والله. لأنه هو الذي يعفو ويغفر عمن لا عذر له. فهو أهل لأن يرخص لمن له ايه؟ لمن له عذر. فكأن الله أراد أن يقول لنا ما جاءتكم هذه الرخصة إلا لأن الله إيه؟ عفو غفور. واضح المسألة؟ إذا إن ما خدتش الرخصة دي غير من واقع أن الله عفو غفور. الذي يعفو ويغفر عن المسيء يبقى هو اللي بيديك الإيه؟ الرخص لما تكون صاحب عذر. واضح المسألة؟ يبقى إن الله كان عفوا إيه؟ عفوا غفورا. هنا هتجد الآيات انتقل الدين نقلة خطيرة جدا، وأيضا لابد ان احنا نقف مع هذه النقلة بسؤال. بسؤال، شوف الكلام كان عن ايه؟ عن صلاة وعن المساجد وعن طهارة وعن تيمم، مش كده؟ فجأة جاء قول الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. إيه وجه الربط بين الآية دي والآيات السابقة؟ الآيات السابقة بتكلمنا عن صلاة، تكلمنا عن طهارة، تكلمنا زي ما قلت لك عن تيمم، مش كده؟ تكاليف. وفجأة جه الحديث ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. إيه العلاقة بين الكلام ده والكلام اللي فات؟ مش ملاحظ كده إن اللي فات ده موضوع وده موضوع ثاني خالص وده موضوع ثاني خالص؟ تلاحظ انت كده بل اقول لك ده اللي احنا نشوفه. والقرآن لا يؤخذ بالنظر وانما يؤخذ بالتدبر يا راجل، بالتدبر. يجي بقى اهل العلم يقولوا كلام طيب في وجه الصلة بين هذه الآية والآيات السابقة، فيقولوا ايه؟ قل لك ان الآيات السابقة من أول سورة النساء لحد الآن اللي احنا عندها دي كلها آيات تكاليف، كلها يا أيها الذين آمنوا يا تفعل يا لا تفعل، كلها. يوم النفس البشرية يعتريها السآمة والكلل لما تكثر عليها تكاليف، ضعب بقى كل الكلام تكاليف، افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل. يعني عايزين بقى نغير بقى شطب حاجه كده، يعني انها نسري بيها عن الله عن النفس. يقوم ربنا سبحانه وتعالى حتى لا تسأم النفس ولا تمل ولا تكل، ينقلك من الحديث عن التكاليف الحديث عن قصص بقى اهل كتاب ووضع اهل كتاب واللي قالوه واللي عملوه. هنشوف كلام كتير في الموضوع ده. يبقى نقلك من اطار التكاليف اللي كثرته تخليك تسأم وتمل الى الايه؟ الى القصه اللي تستعجبها بقى النفس وعايزه تسمع الاحداث والتفاصيل وعمل وقال وقلنا وكده، تمام؟ ادي ناحيه. والنقله دي كمان ما هياش منفصله عن اللي قبلها، يعني مش خلاص سبك من التكاليف وراح جايب لك قصه بعيده خالص عن الكلام اللي فات، لا، ده نقلك الى القصه علشان النفس تنشط، وجاب لك قصه تخدم ما فات. شوف تعبيري بقى، ودي قمه البراعه في الاسلوب، قمه البراعه القرانيه. انما احس ان انت هتمل من حديث فانقلك لحديث اخر انت ما يصحيك، ما تملش منه، وفي نفس الوقت الحديث الاخر ده بيدعم الكلام اللي ايه؟ الكلام اللي فات. فشوف القرآن نقلك اولا الى القصة، وبعدين جاب لك قصة عن مين بقى؟ عن ناس ربنا سبحانه وتعالى اعطاهم كتاب وفرض عليهم فيه تكاليف زي اللي اتفرضت عليك اللي فات دي، فعملوا ايه؟ خدوا اللي يعجبهم وتركوا اللي ما يعجبهمش. خد بالك؟ عملوا كده، عملوا كده، وباعوا كثير من التكاليف اللي كلفوا بيها، باعوها يعني فرطوا فيها في مقابل ان هم يحصلوا لنفسهم مد دنياوي حقير ملوش لازمه. فكأن القصه دي جايه علشان زي ما قلت تنعنشك كده تصحيك، وفي نفس الوقت اكنها بتحذرك، تقول لك كل التكاليف اللي فاتت دي اوعى تفرط فيها، اوعى تبيعها زي الكلاب دول، انك لو فرطت فيها وبعتها هيصيبك اللي صابهم وهيحل عليك اللي حل عليهم. واخد بالك؟ شوف الكلام. هي ده بالظبط ايه؟ ابنك. انا بالظبط عندي ابني في البيت، انا بستخدم معاه نفس الاسلوب ده، بقى القران ما سبناش حاجه، بستخدم معاه نفس الاسلوب القراني ده. هي بقول لك براعة في الاسلوب، اصل مين اللي بيتكلم؟ سبحان الله. لا يعلم من خلق. فتقعد انا قاعد طول النهار تذاكر للواد. فلقيته متضايق خلاص. سامعه بيقول لوالدته انا زهقت خلاص. عمال حل مش عارف كذا قلت له بس. ايه تروح تناديه له؟ قال لي انا كتير قوي الواجب كتير قوي وانا زهقان. قلت له طب تعالى اما احكي لك حدوته. يفرح ولا ما يفرحش؟ قال ايوه ماشي. وراح قاعد كده بقى هو مبسوط تمام التمام. ويمجد سبع يقول لا انا عايز انام ما هو عايز يهرب وخلاص. لما بقيت تعالى احكي لك حدوته دي ما بقاش عايز ينام مش هتنام قال لا اما اسمع الحدوته. طب تعالى اسمع الحدوته. قعدت احكي له حدوته عن واحد واخوه وحدوته والاثنين دخلوا المدرسه واحد فيهم قاعد يلعب ودرس المذاكره دي تقيله على قلبي وفي الاخر فشل وراح اشتغل في ورشه والراجل بقى عمال يضربه ويهينه واخد بالك. والتاني قاعد يذاكر صحيح تعب بس في الاخر بقى راجل حلو ومحترم. قام لي والدته يقول لا تعالى نكمل المذاكره. يبقى انا خدته من تعب الذهني ده حطيته في حكايه حدوته وفي نفس الوقت الحدوته خدمت ايه؟ خدمت ايه؟ الغرض اللي انا عايزه. ما بعدتهاش عن موضوعه في مذاكرته. هو ده اللي عمل القران معاك بالظبط. افعل افعل لا تفعل لا تفعل كل ده افعل ولا تفعل. قال لك طب تعالى نحكي لك حدوته. تعرف اليهود؟ ده اليهود نزل عليهم كتاب وجالهم نبي وقعد يقول لهم وكذا وكذا بقوم ياخدوا اللي عاجبهم ويغشوا اللي عاجبهم ويقولوا انا انبسط في الدنيا فخدوا على دماغهم واروح داهيه في الاخره. فتقول لي تعالى بقى قول لي انت كنت بتقول لي ايه تفعل ولا تفعل ايه عشان بقى ما اخدش على دماغنا ونبقى زيهم. ايه يعني اما نتعب في الدنيا عشان نسرع في الاخره؟ هو ده بالظبط اللي حصل في القران. هو ده بالظبط اللي حاصل في الفصله اللي انت شايفها دي وهي مش فصله. ده بقولها لك باسلوب تاني براعه اسلوب. والله براعه اسلوب. تمام؟ هي دي النقله بقى. تمام؟ واضحه؟ فتعالى بقى نشوف القران نقلك لايه؟ علشان يردك تاني للتكاليف تحاول ان انت تمسك فيها بيديك وباسنانك. فربنا بيكون النبي صلى الله عليه وسلم واي خطاب للنبي الا الخصوصيات بيكون خطاب ايه؟ خطاب لينا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ألم ترى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن كان معه ولكل المسلمين إلى أن تقوم الساعة. النبي ومن معه ألم ترى بالنسبة له الرؤية إيه؟ علمية ولا بصرية؟ علمية ولا بصرية؟ الاثنين الاثنين يعلم وايه؟ ويرى معيش وشايفته. معيش وشايفته. طيب وبالنسبة لنا احنا دلوقتي؟ علمية ولا بصرية؟ والله الاثنين برضه. ما انت شايفهم ولاد الكلب اهو عمالين يعملوا مش عارف ايه، هم ليهم ملة ولا اليهود اهو. انت شايفينهم ولا بقى عنكم يا اخويا؟ مش شايفينهم؟ اسمعوا بتشوفوا اه؟ ولا ما بتسمعوش بتشوفوا؟ والله واقع قدامك اهو. واقع اذا كان بيهد بيت ربنا اهو وعاملين نفق تحت منه بيقتلوا في خلق الله واخد بالك وهكذا. واللي بتوع الصليبيه النصارى اللي يقول لك دين السماحه. لما كنت قاعد بتكلم مع واحد كنا في النظره كده عشان الاسلام والسماحه في الاسلام والسماحه في النصرانيه. النصارى دين السماحه انتوا بقى لازم مش عارف تعمل. قلت له اي سماحه فيما يفعله الصرب؟ اي سماحة فيما يفعله الامريكان؟ قلت له يا ابني انتوا دين شعارات بس تقعد تقولوا شعارات حلوة اوي لكن تطبقوها لا. فقلت له يا ابني الحركات القرعة دي مش عليا ده الواقع. فضحك اهو. سماحة ايه وفي باب ايه؟ سماحة ايه وانتوا بتموتوا في الاطفال وتبطلوا بطون الحوامل وبتقولوا ده باسم الدين؟ فاي سماحة بينكم دي؟ السماحة دي مزعومة كلام اي كلام بتقولوه خلاص خلاص. فده واقع احنا عايشينه وشايفينه برضه. واقع احنا عايشين وشايفينه. فتبقى الرؤية انا رؤية ايه؟ رؤية علمية ورؤية بصرية بصرية. تمام؟ يبقى ألم ترى. ألم ترى ايه بقى عايز ربنا سبحانه وتعالى اراد انك تشوف ايه؟ عايزك تشوف ايه؟ وتعلم ايه؟ ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. هذه الآية بإجماع المفسرين وهذا قول ابن عباس ولغيره أنها نزلت في اليهود والآيات اللي جاء معانا لحد ما هنقول لك لحد هنا كذا آية في اليهود ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيهم ايه؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. طب ليه ما قالش أوتوا الكتاب؟ ليه؟ ها؟ ليه؟ ليه قال نصيبا من الكتاب؟ ما قالش أوتوا الكتاب؟ هقول لك هقول لك الواضح ان الكتاب نزل عليه والواضح ان كانوا يعلموا كل ما فيه عمين وما عدا وصف انهم اوتوا نصيبا من الكتاب ان هنا بتاخد قاعدة ان الذي يعلم لا تحكم عليه انه يعلم وحمل العلم إلا إذا جمع مع العلم العمل فما عمل به فهو يعلمه وما تركه فهو يجهله حتى ولو كان يحمل علمه حتى ولو كان يحمل علمه. ولذلك احنا لما جينا نتكلم عن الجهل قلت للناس ان مش الجهل انك لا تعلم، لا، الجهل له انواع، مش تعبيري، الجهل انواع، وفي جهل انت تعذر به وجهل انت يضاعف عليك بسبب الحساب. هو الجهل المتسبب في عدم وصول العلم اليك اصلا، ما جالكش علم فجاهل فأسأت اللي يحصل فأنت معذور، ما جالكش علم، واحد معذور تكفيرة ما عرفش حاجة، ما عرفش ازاي يصلي، ما عرفش ازاي يصوم، ما عرفش ازاي مش عارف ايه، ما عرفش ايه، ده كان فيه، ده من فيه، الشرع يعمل فيه، زي اهل الفطرة بالضبط، الفطرة، فزي ما قلت لك معذور بجهله، وفي جهل ناتج عن اني وصلك العلم من اهله، شوف تعبيري، من اهله خطأ وليس معلوما لديك بالضرورة، تعبيري القدة خذه معاه، فقالك راجل عالم استاذ بالحديث مثلا وراح قايل لك حديث وقال لك الحديث ده صحيح واعمل بيه فعمل بقت فرقة باتنين بقى وانت لا شيء عليك في غير ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فلو جه قال لك الزنا حلال ما تقولش ما هو عالم وقال له بقى لما اروح عزمي، لا يا حبيبي ده معلوم لديك بالايه بالضرورة، واضحة المسألة؟ هذا جهل برضه تعذر فيه. في بقى انواع من الجهل، جهل انت لا تعذر فيه ولك حساب، وجهل انت لا تعذر فيه واقول وعليك حساب، وجهل لا تعذر فيه وعليك حساب عسير، حسابك يبقى مضاعف. طب الجهل اللي انت لا تعذر فيه وبقالك عليه حساب اللي هو ايه؟ الجهل الذي سببه عدم العلم مع ان لديك من الاسباب ومن الوقت ما يسعك ان تتعلم، عندك الاسباب وعندك الوقت وعندك اهل العلم واخد بالك، وانت اللي مش فاضي، وانت اللي مش فاضي تتفرج على الكورة يا راجل، انت فاضي فيلم المسرحية، انت فاضي الفسح واللف والضغرات، انت فاضي، ودول اللي هيجي في الاخر ربنا كلهم يقولوا يا رب ما نعرفش، الرب السريع، اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، اللي خلى اشرف عارف، عارف ليه اسمع لك ما عرفش، قل يا رب اصل اشرف كان بيحضر ويدروس ويتعلم، طب وانت ما حضرتش ليه؟ اصل يا رب ما كنتش فاضي، ليه؟ اصل يا رب كنت بناها في الاستاد مو عشان الفرقة توصل فلازم نروح نعر ونشجع وبتاع شاف ايه اصل يا رب الفيلم كان حلو والمسرحية يا رب ده انت بتيجي في يوم الكورة تلاقي المسجد مهاوي فيلم بتقول علم ها بيشجع اللعب بيشجع اللعب كارثة تيجي تعتذر فهنقول معلومة هتفوتك وانت تخالفها في العمل وتيجي تعتذر بيان لله فالعلم اللي يمكنك تحصيله ولا تحصله انت ستحاسب عليه وحط قدامها كما سيسأل العالم عما تعلم سيسأل الجاهل لما لم تتعلم. تيجي بقى لأشد مراتب الجاهل زي ما قلت لك العقوبة فيها مضاعفة شو تعبيري مضاعفة وهو الذي يعلم ويخالف بعمله ما يعلم أولا يسمى جاهلا الجزئية اللي وقع فيها دي يسمى جاهلا ثانيا هيضاعف له العذاب ضعفين وده زلال عن النبي هيكون اشد الناس عذابا. تعالى بقى شوف المسألة دي. سيدنا يوسف عالم ام جاهل؟ عالم. لما النساء روضوه يعلم ان الزنا حرام ولا ما يعلمش؟ شوف بيقول ربنا ايه بقى. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يبقى وقت ما هزني بقى اسمي ايه؟ جاهل. ليه؟ لأنه خالف عمله ايه؟ علمه. واضح المسألة؟ كده على طول كده على طول. وده يبقى عقوبته ايه؟ عذابه ايه؟ اشد. وعرفت بقى عقوبة رجل العلم اللي يقول للناس ولا يعمل وربنا سماك كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. هذه القول في نحر والفعل في نحر. وده بقى اللي هينزلق في النار وتنزلق اقتابه ويلتف حوالي اهل النار. الله الله الله النار ده انت كنت تؤمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر. يقول اي امركم بالمعروف ولا اتيه وانهاكم عن المنكر واقع فيه. خلصت. وده اسمه ايه؟ وعشان كده لما جيت في خطبه من الخطب ايام ما كان الشيخ طنطاوي مفتي فطلعت قلت له ايها الجاهل بالظبط كده توقفت مع الاحداث. ف وانا في النيابه في النيابه فوكيل النيابه بيقول لي من ضمن التهم الاساءه الى الساده العلماء. قلت له جميل. قال ده المفتي. حد يقول للمفتي انت جاهل؟ اما المفتي يبقى جاهل امال اللي يبقى عالم. قلت له طيب مش نتفق الاول انا وانت نعرف ايه هو الجهل؟ نعرف ايه هو الجهل؟ نعرف عشان تعرف اسكت انا صادق في حكمي ولا كذاب. لما يجي يقول الغناء حلال والربا حلال ها؟ ويروح يسهر في فرح ويشوف رقصات ومغنيات ها؟ سميه ايه؟ قال اسميه عاصي. قلت له جاهل. القرآن جاهل. ليه افهم ايه هو الجاهل؟ ما هو جايب لك جهة قانونية بتحقق معاك في ناحية دنيا وفي الاخر قلت لهم مع احترامي ليك انت مش المفروض انت تتحقق معايا. انت تجيبولي تجيبولي رجل علم هتقولي الشيخ خلاص هتقولي المفتي لابسه عشان نعرف ناخد وندي كده بقى نتكلم بالعلم ونحتكم له ونعرف سكوت اللي انا بقوله ده صواب ولا خطأ. فلما سميه جاهل كذبت؟ والله ما كذبت لانه عمله خالف وانا عارف انه عنده علم ولكن عمله وقوله خالف ايه علمه يبقى اسمه ايه جاهل. وده اللي اشوف سيدنا يوسف بيقوله واكل من الايه مع انه كان في وقتها اعلم من في الارض. سيدنا نوح يعلم تعبيري بكررها يعلم ان قضاء ربنا للكافر غرقان ده علم. فلما يقول ربنا إن ابني من أهلي وان وعدك الحق بطالب يا رب نجيل ابني. فربنا قال له اني اعظك ان تكون ايه؟ اوعى قولك يخالف علمك والا هتبقى ايه؟ هتبقى جاهل كده على طول. فعمله زي ما يوسف قال لو زنيته ده عمل، لو خالف علمه بقى جاهل، قوله لو خالف علمه يبقى ايه؟ علمه يبقى ايه؟ يبقى جاهل برضه. يبقى وده الجهل اللي بيقول الجهل المركب بقى، انك تعلم وتخالف ما تعلم دي مصيبه، دي مصيبه. فربنا سبحانه وتعالى لو ان يعلموا الكتاب كله، لكن لما خلفوا في جزئيات كثيره جدا وبدلوا وحرفوا ما بقوش اسمهم على علم من الكتاب، بقى اسمهم اوتوا ايه؟ الحبة اللي بيعملوا بيها بس، الكام حاجة اللي بيعملوا بيها بس، بس هي دي اللي خدوها، هي دي اللي استفادوا بيها، هي دي اللي عملوها. هم باقي الكتاب حتى لو علموه هم جهلة برضو. وهذا شوف ده بخلاف ايه بقى؟ بخلاف ايه؟ بخلاف عبد الله بن سلام الحبر اليهودي اللي اسلم. شوف ربنا وصفه وقال ايه بقى فيه؟ ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده نصيب من الكتاب. لا ومن عنده ايه؟ علم من الكتاب. خد علم الكتاب اهو. ليه؟ ليه؟ انه عمل، عمل فبقى اسمه عالم. لكن دول بعض اللي على مزاجه خدوا كم حاجه كده، خمسه سته يتعدى اصابع، والباقي كله اللي حرفوه واللي بدله واللي خباه واللي مش عارف ايه واللي ايه واللي ايه واللي ايه واللي ايه. فلما تيجي توصفه تقول اوتوا ايه؟ نصيبا بس كده من الكتاب. اللي اوتوا نصيبا من الكتاب بقى اللي هم اليهود دول، يعني عملوا الحبه بس كده والباقي كله خافوه. لان طبعا خافوا النبي، ده كان مذكور عندهم الذي يجدونه فين؟ سبحان الله. لأنه مكتوب عندهم في ليه؟ في التوراة والإنجيل. ده مش كده بس محمد هيجي لكم بس، ده بأقوال وأفعال. يأمرهم بليه؟ المعروف وينهاهم عن المنكر. الله الله الله الله، كل ده وردوا فيه. وعشان كده ربنا وصفهم قال يعرفونه كما ايه؟ يعرفون أبناءهم. يا الله، فخبوا كل ده، كل ده خافوه وقعدوا يقولوا كذاب وضلالي ومفيش نبي زي ما تعسوا. فخافوا كل ده. فشوف ربنا بقى وصفهم باقبح وصفين ممكن يوصف بهم مخلوق على وجه الارض. اقبح حاجه انك توصف بانك ضلالي، ضال، انت في نفسك ضال، ومش كده وبس، ومضل. لو الوصفين دول اكتملوا في واحد اعتبره اشر ما في الكون، لان اللي توصف بيهم ابليس عليه لعنه الله. ابليس عليه لعنه الله وصف بانه ضل وايه؟ ويضل. فانت لما واحد توصف بانه ضل ويضل اكنه بالظبط اتخلع عليه وصف مين؟ ابليس. في اشر من كده؟ في اشر؟ فشوف بقى ربنا وصفهم بيقول ايه؟ يشترون الضلالة، وهو في نفسه عايزها حبيبها اهو، ويريدون ان تضلوا السبيل. طب يشتروا الضلالة ازاي؟ وعايزنا احنا نضل السبيل ازاي؟ واخد بالك؟ ازاي صحيح؟ عايز تعرف؟ لو عايز تعرف يبقى ان شاء الله هتجيني يوم الخميس القادم إن شاء الله وقدر. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله فيكم.